الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعد قال: من الشرك النذر لغير الله جل وعلا. استدل على هذا بأن النذر عبادة، لأن الله جل وعلا أثنى على الموفين به، وفي ضمن ذلك جزاؤه، والله لا يثني إلا على من قام بأمر يحبه ويأمر به، ما يثني على من فعل شيئا مباح فقط. فإذا ثبت أنه عبادة لله جل وعلا، فصرفه لغير الله وجعله لمخلوق يكون من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ويجعله مرتد كافرا بالله جل وعلا. والمقصود بهذا أن النذور التي تنذر للمخلوق، للميت ولا لأصحاب القبور وغيرها، أنها عبادة للشيطان ومخرجة الإنسان من كونه يكون ممتثلا لأمر الله عابدا لله جل وعلا. وهذه وإن كثرت فهي ضلال، لأنه ليس لمن يفعل ذلك أن يتمسك، وإنما يفعل شيئا يقتدي به بالعوام الذين وجدوا آباءهم يفعلون ذلك فتابعوهم وفعلوهم. ولهذا استدل من آيات الله جل وعلا ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا شرك. قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الذين أثنى عليهم وذكر جل وعلا أن لهم النعيم في جنات عدن، هذا من جزائهم أنهم يوفون بالنذر، فذكر الوفاء بالنذر ولم يذكر النذر نفسه يعني ابتداؤه، لأن الوفاء بالنذر وفاء بالعهد، فالنذر عهد يقوم يلزم الإنسان به نفسه، وهذا قيد بالحديث الآتي: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا كان النذر طاعة وجب أن يوفى به. ومفهوم هذا أن النذر قد يكون طاعة وقد يكون معصية، وقد يكون أمرا مباحا، كمن ينذر أن يسافر في إلى مكان كذا للفرجة والتفكر وما أشبه ذلك، فهذا أمر مباح. أما الذي ينذر معصية كأن ينذر أن يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فهذا معصية لا يجوز الوفاء به. وكذلك مثل ما مر معنا بالأمس، إذا نذر ما لا يملك، مثلا يذبح شاة فلان، أو مثلا يتصدق بمال فلان أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الوفاء به، ولكن الناذر عليه أن يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل الإنسان، لا من أحسنه وأعلاه ولا من أدناه، بل من الوسط. ومعلوم أن الطعام لا بد أن يكون معه شيء يحسنه ويؤكل به، يعني أدم في اللحم أو ما أشبه ذلك، يعني مجرد يخرج مثلا حب فقط يعني لا يكفي، ثم هذا يكفي مرة واحدة يعني يطعمهم واحدة، أو يكسوهم، يكسو 10 مساكين الكسوة التي تصح الصلاة بها، أو يعتق رقبة. هذه الأمور مخير فيها بينها الذي يحلف ويخالف ما حلف عليه، فإن لم يجد ينتقل إلى أمر آخر وهو صيام 3 أيام، ولا يصح الصيام لمن يستطيع الإطعام، لا بد منه. ثم يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، عطف الخوف الذي هو من أعظم المقامات التي يحبها الله جل وعلا ويأمر بها على الوفاء بالنذر، فدل على أن الوفاء بالنذر أن له قدر عند الله عظيم يجزي عليه ويثيب بفاعله. وكذلك قوله وما نذرتم من نذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وفي ضمن قوله فإن الله يعلمه يعني يجازيكم عليه، والله يجازي على فعل الواجب أو فعل المستحب، أما المباح فهو ليس عليه جزاء وليس عليه عقاب، لا ثواب فيه ولا عقاب على فاعله، وإنما الجزاء على ما كان واجبا في الشرع أو مستحبا في الشرع، والمستحب الذي يكون الإنسان مخير في فعله، ولكن إذا فعله فله أجر كصلوات النفل مثلا، أما الفرض فهو اللازم الذي لا بد منه. فبين جل وعلا أنه إذا وقع الوفاء بالنذر أن الله يعلمه، وإذا كان يعلمه فهو يكتبه لصاحبه ثم يجازيه عليه. ثم ذكر الحديث الذي هو مفسر لهذه الآيات، وقوله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. دل الحديث على أن النذر يكون طاعة هو الذي يجب أن يوفى به، أما إذا كان معصية فلا يجوز الوفاء به. فهل مثلا المباح يلحق بالثاني أو بالأول؟ المباح مستوي الطرفين، فما دام ما يجب فعله فليس على تاركه إثم، ولكن الإنسان يجب عليه أن يحفظ يمينه كما قال الله جل وعلا، والنذر يمين بل هو من آكد الأيمان، قول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فسر حفظ اليمين بشيئين، أحدهما أنه لا يحلف حتى لا يقع في الحنث، والحنث هو المخالفة. احفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا، كما قال ابن جرير رحمه الله. التفسير الثاني احفظوا أيمانكم أن تتركوها بلا كفارة إذا حنثتم، يعني كفروا عنها، والكفارة معناها إزالة الإثم ورفعه، معنى ذلك أنه قبل ذلك يكون عليه إثم، فإذا بذلها صار ذلك مانعا من الإثم فبلغ كفارة. وعلى كل حال هذه النصوص تدل على أن الوفى بالنذر أنه عبادة يثيب الله عليها ويثني على صاحبها الذي وفى به. إذا كان عبادة فصرفه لغير الله من الشرك، ويكون من الشرك الكبير الذي لا يجامعه الإيمان ولا يقبل معه عمل. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي يتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. ودخل في هذا كل ما أوجبه الإنسان بنفسه، ولكن قيد هذا في الحديث أن يكون طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ثم ليعلم أن النذر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، يعني بعض الناس يتصور أنه إذا نذر شيئا أنه يكون هذا سببا لحصول ذلك المرجو، وهذا غير صحيح. فالنذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من الواقع شيء، وإنما قد يوقع الإنسان في الحرج ويوقعه بالإثم، ولهذا نهي عنه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر، ما دام أنه لا يأتي بخير فهو إذن إنشاؤه وابتداؤه مكروه، وإنما إذا وقع النذر وكان معصية وجب الوفاء به فصار واجبا، أما قبل ذلك فيكون مكروها، يعني إنشاؤه وابتداؤه. ثم العلماء ذكروا أن النذر يقع في الأحكام الخمسة التي لا تخرج عنها أفعال الناس التي تتعلق بالشرع، وهي إما أن يكون واجب أو يكون محرم أو يكون مستحب أو يكون مكروها أو يكون مباح. وقد مثلنا للمباح لكونه يسافر للفرجة، وأما المكروه فأن يكون مثلا مانعا من شيء يكون برا وإحسانا وهو ليس واجب ففعله مكروه. أما المستحب فهو كل ما كان فيه فضل وخير فإنه يكون مستحب، وأما المحرم فأن ينذر مثلا يفعل محرما كأن يترك صلاة الجماعة، أو كأن ينذر أنه لا يكلم فلان أخوه مثلا وما أشبه ذلك، أو ينذر أنه يشرب خمرا، فهذا محرم والوفاء به محرم. أما الواجب فأن ينذر أن يصوم يوما أو يومين، أو يصلي مثلا ركعتين، أو يصلي أربع غير الفريضة، أو مثلا يحج نافلة هو قد حج الفرض، أو أن يعتمر أو ما أشبه ذلك، هذا يجب الوفاء به. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا بد أن يكون له أصل في الشرع، وإلا لا يكون لا يجوز الوفاء به، يعني إذا لم يكن أصله واجبا في الشرع أو مستحبا عنده لا يجب الوفاء به، لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمثلا ينذر الإنسان أنه يطلق زوجته، هذا محرم أو مكروه بدون سبب قد يكون إلى التحريم أقرب، فهو لا يجوز الوفاء به. المقصود أن النذر أن يلتزم الإنسان أمرا لا يلزمه في الشرع يلزم نفسه به، وقد يوقعه كما سبق يوقعه في حرج وإثم. مثلا قد ينذر يقول علي أن أذبح ناقة، ثم إذا حصل له مراده تساهل وترك ذلك فوقع في الإثم أو يعجز عن ذلك، يستدين أو ما أشبه ذلك حتى يفي بهذا. على هذا ما لا فائدة في النذر، فالدخول به لا فائدة فيه، ولو كان فيه فائدة وخير لأمرنا به، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا عن الوقوع فيه. نعم. قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. لأن أخباره قل يعلمه الله، يعني هذا يتضمن أنه محفوظ عند الله وأن الله يجازي عليه، وكل شيء محفوظ لا يخفى على الله شيء جل وعلا، ولكن هذا فيه الجزاء، الوعد بالجزاء، والجزاء لا يكون إلا على شيء يحبه الله جل وعلا ويرضاه ويأمر به. نعم. قال شيخ الإسلام يعني لا يشكل علينا هذا مثلا يحبه الله ويرضاه، أن نقول أنه مكروه، أصله مكروه، فنقول المكروه إنشاؤه وابتداؤه، أما الوفاء به فهو واجب. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. يعني شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله لمخلوق. نعم. وقال: فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين، فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. يقبل النذر يعني أنه يثيب عليه، هذا مقصوده، إن المكان الفلاني يقبل النذر أو القبر الفلاني يقبل النذر، يعني أنه يثيب، ويجعلون هذا الدليل على أنه يحصل لهم بعض مرادهم، يعني وافق القدر فحصل له بعض مراده، فظن أن هذا من الميت صاحب القبر هو الذي حصل له ذلك بهذا النذر، فحكم بأنه يقبل النذر، وهذا شرك بالله جل وعلا في الربوبية وليس في الإلهية فقط، الإلهية والربوبية، لأنه زعم أن صاحب القبر أنه عنده تصرف وعنده تدبير وعنده أمر، عنده نفي وعنده نفع وضر ومنع وعطاء، ومن زعم أن هذا يحصل لمخلوق فقد جعل مع الله إلها آخر، بل جعل معه ربا يدبر ويأمر وينهى ويفعل ما يطلب منه، وهذا من سخافة عقول الناس، كيف يعني يتجهون إلى تراب في الأرض فيه عظام بالية لا تنفع ولا تضر، ثم يقدمون لها عبادة أمر الله جل وعلا أن تكون خالصة له. نعم. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات. السدنة يعني الخدم الذي يخدمون يكنسون المحل يقدمون لمن يأتي الكلام الذي يرغبونهم في الشرك وغيره. هذا عند المشركين كلهم يجعلون عند أوثانهم الكبيرة هذه السواء ولا تشبهوا بهم، فجعلوا للقبور سدنة يعني خدم، والقبور بعضها يبنى عليها قباب وتكسى أكسية ويوضع لها أمور تدل على تعظيمها حتى تجلب الناس إلى أن يدعوها أو يقدموا لها نذور، والسدنة الذين يجلسونهم والذين يأكلون هذه النذور، وقد يكون يشتركون مع غيرهم فيها، فهم يأكلون باطلا بل سحت ويدعون إلى الشرك بالله جل وعلا، فهم من دعاة النار بل من رجال الشيطان الذين يقدمهم ليصرفوا عباد الله عن عبادة الله إلى عبادة المخلوق الضعيف. نعم. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده، لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله، ويلازمه توحيد الربوبية لا بد، ولهذا اعتقد أنه ينفع ويضر، تدمى أنه يجلب له مثلا منفعة، هذا ما يكون إلا لمن يتصرف، والتصرف لله وحده جل وعلا. من زعم أن معه من يتصرف في العباد من نفع والضر وقد زعم أن له شريكا في الملك، تعالى الله وتقدس. ولهذا كثيرا ما يخبر الله جل وعلا عن هذا المعنى: أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا، خلقوا شيء؟ وقلوا جل وعلا: رأيتم لا يقلكم الذين تدعون من دونه لا يملكون مثقال ذرة، يعني فالذي لا يملك مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض كيف يدعى؟ وهذا هو الواقع. وجل وعلا هو يستدل بالأفعال التي يفعلها، الأمور التي يصر بها ملكه وعباده، على أنه يجب أن يدعى هو وأن يعبد وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل أحد يعتقد أن مع الله خالقا يخلق؟ لا يمكن، ولكن يخالف هذا الاعتقاد، يخالفونه بأن يدعون أن هذا يشفع أو أنه يتوسط، والنتيجة أن الشفاعة والتوسط أنها تصرف، تصرف، لأن الشفاعة كلها لله ولا تقع إلا بعد إذنه وأمره ولمن يرضى عنه. من زعم أنها تقع بدون ذلك فقد زعم أن مع الله متصرف يخلق ويرزق. ثم كذلك يستدل جل وعلا بخلق المشاهدات المرئيات من السماء والأرض والجبال والشجر وإنزال المطر والنبات وغيره، هل مع الله في ذلك شريك؟ إذا رجع الإنسان إلى فكره وعقله علم أن الله لا يشاركه شيء في هذا، فإذا كان لا يشاركه شيء في ذلك وجب أن تكون العبادة له وحده، فكل مخلوق ضعيف الله خلقه وهو يتصرف فيه ولا يملك مع الله شيء، فكيف يملك لمخلوق آخر مثله أنه ينفعه أو يضره؟ المتجه إلى مخلوق، إلى حجر أو شجر أو مقبور أو شمس أو القمر أو الجن أو الملائكة وغيرها، معناه أنه اتجه إلى فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهو مثل المستجير الذي يستغيث، الغارق الذي يستغيث بغارق مثله. ثانيا، سقط في البحر وجواره أحد قبله قد سقط يستغيث به يقول انقذني، ما يمكن، كلاهما فقير عاجز. فالاستغاثة والطلب والنفع والضر كله بيد الله جل وعلا، لكن إنسان لا يفكر في نفسه وينظر في هذه الأمور مع أنها واضحة. نعم. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره، أو صرف بعضها، ما يلزم أن كلها، لأن صرف البعض هو الشرك، أما صرفها كلها لغير الله فهو إخلاص لذلك الغير وعبادة له خالصة له، هذا ما فعله أحد من المشركين. نعم، يعني المشركين القدامى إن شركهم أنهم يجعلون مع الله وسطا، يدعونهم زاعمين بأن هذا أقرب إلى الإجابة. نعم. قال: والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا هو الشرك، وهو معنى قول شيخنا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. قال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعمة ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينظرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مرض. يعني حسب اعتقاد الناس، يعني اعتقادات لا حصر لها، وهم يتعلقون بمثل خيط العنكبوت، حتى إذا جاءهم إنسان وقال إني رأيت في المنام أن هذا المكان قبر ولي، أو أنه ولي صلى فيه، أو أنه جلس فيه، عبده وعبادته أنه يطلبون البركة فيه، يطلبون منه البركة ويذهبون إليه يجلسون عنده، والجلس عنده عكوف وعبادة، لأن هذا بدعة وضلالة وشرك بالله جل وعلا. فالعبادة يجب أن تكون جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يأتي بها فهي ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، يعني في الدين. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من أن تكون العبادة أمر بها، والآمر هو الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك البركة، طلب البركة من مخلوق لمن، ثم الصلاح، فلان الرجل الصالح، وما يدرينا أنه صالح، قد يظهر منه صلاح ويكون في باطنه غير ذلك، وقد يختم له بما يكون خلاف ما هو عليه. الصلاح لا يعلمه إلا الله، لأن الصلاح ما وافى عليه ربه جل وعلا على الموت، ثم كلها ظنون شكوك. فإذا مخالفات كثيرة: أولا مخالفة في أصل الدين، لأن الدين هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتدين، يعني يفعل شيئا تطلب إما بركته أو يطلب منه أجر عند الله أو دفع مضر أو جلب نافع، إلا إذا كان مأمورا به شرعا. أما إذا اتخذ ذلك من في الرأي والنظر والادعاء والمرائي الشيطانية، هذا يكون دينا للشيطان خلاف دين الرحمن الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلل والأمور كثيرة في هذا يتعللون بها، والأصل في هذا أنهم جهلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والنفوس تميل إلى الباطل أكثر من الميل إلى الحق، ولا سيما التعلق بالأموات، ولا سيما إذا قيل أنه صالح، إنه من الأولياء والصالحين، ملون إليه أكثر. والدوافع والأسباب التي تفعل في مثل هذا أو تجلب إلى الفعل وتدعو إلى الشرك كثيرة، ومنها كون مثلا القبر يبنى عليه أو يوضع في مكان معين ويعظم بمن سنجعل له علامات وغير ذلك. ولهذا نهي عن كل شيء يضاف إلى القبر، لا يعني من غير ترابه، لا رفعه ولا بناء عليه ولا تجصيصه ولا الكتاب عليه ولا غير ذلك، مما قد يكون دافعا وداعيا إلى أن يقع الشرك من من قصده تذهب به. ثم من وراء هذا كله أنهم يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يضعون أحاديث كذب صريحة واضحة، ومثل ما يقولون: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، ويجعلون هذا حديثا، هذا كذب. ويقولون لما دهاهم مثلا تتر أنه يقول أنه يروون الحديث: إذا دهمكم التتر فلوذوا بقبر ابن عمر، ويجعلون هذا حديث، وهي حديث الشياطين، وغير هذا من الأمور الكثيرة التي ابتدعوها وأحدثوها. ثم الحكايات التي تحكى أن فلان استغاث بهذا القبر وحصل له كذا، أو أنه ذهب وسأل وحصل له كذا، غالبها كذب، والشيطان قد يتمثل لهم ليضلهم، وقد يأتيهم ببعض الأشياء التي يطلبونها إمعانا في إضلالهم، قد يأتيهم بطعام، وقد يأتيهم بالشيء الذي يحتاجوا إليه مثل فراشة وغطاء أو ما أشبه ذلك، يسرقها من الناس ويأتي بها حتى يتمكن الشرك من قلوبهم، وهو فعل الشيطان. والشيطان قد يتمثل الإنسان إنسانا يخاطبه، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زكاة الفطر جمعت في المسجد، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يحرسها في الليل ويجمع في المسجد حتى توزع على أصحابه على الفقراء. يقول فأتى آت في الليل صار يحثو من التمر طعام، فأمسكته قلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال، يعني عندي عيال ومحتاج. وهريرة يعرف أن هذه زكاة وأنها للفقراء، يقول فرحمته وتركته. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ رسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من الله جل وعلا، فقال زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال فرحمته وتركته، فقال أما أنه سيعود. لما صارت الليلة الثانية عاد جاء إليه، فقال أبو هريرة هذه ثاني مرة لن أترك أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج ولي عيال فقراء. قل فرحمته وتركته. لما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله مثل ما سأله الأول وقال له أنه سيعود. لما صارت الليلة الثالثة يقول أمسكته وقلت هذه ثالث مرة لن أترك، فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. أبو هريرة كان حريصا على الخير كثيرا. قال نعم، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه. فلما ودوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني فقلت إنه قال يعلمني شيء ينفعني، إنه قال لي كذا وكذا، قال صدقك وهو كذوب، أتعرف من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا، قال ذلك الشيطان، شيطان من الشياطين، ما يلزم أن يكون هو إبليس. وكثيرا ما يتصور للناس بصورة إنسان أو بصورة شيخ، حتى إنه يتصور لبعضهم أن الشيخ يخرج من القبر فيخاطبهم ويعطيهم كذا وكذا. وهذه من الأمور التي اشتهرت عند كثير منهم فينسبونها إلى الشيخ الفلاني، ثم يضاف إلى هذا ما يكتب بعض الكتب التي يكتبونها في تراجم هؤلاء ويقولون أنه إن الدعاء عنده مستجاب وإن قصده كذا أنه يحصل له كذا وكذا، إما لأنهم يقولون هذا بغير قصد أو أنه اتباع لمن سبقهم فقط بدون تنبيه لهذا الشيء، لأن هذا داعية إلى الشرك. ومن ذلك ما يقوله كثير من المؤرخين في تراجم العلماء والزهاد وغيرهم، يقول لا ذكره قال وقبره معروف يزار ويقصد. فالذي يسمع هذا يظن أن الذهاب إلى القبر أنه نافع وأنه إذا زاره وأنه يدعوه ويستشفع به ويرجوه. والوسائل التي تكون داعية إلى وقوع في الشرك وإن كانت دقيقة فالناس يحرصون عليها لأن النفوس تميل إلى هذا أكثر، ولهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تسوية القبور في الأرض حتى كان يبعث البعوث يعني يرسل الناس لتسويتها بالأرض، إذا وجد قبر مرفوع لا سووه بالأرض لئلا يقع فيه فتنة، كما في صحيح مسلم عن أبي الحجاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث لإزالة هذه الأمور، طمس الصور وتسوية القبور، لأن فيها الفتن، فتان الناس. نعم. ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. هذا معناه أنه يثيب، أما قبول النذر أنه يأخذه ويستجيب له ثم يثيب الفاعل عليه فيما حصل، هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية. نعم. فهذا وبعضهم يقول إنه فيه سر أو له سر، والسر مقصودهم أيضا هو هذا، أنه ينفع ويضر ويستصر. نعم. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. الزيت والشمع قبل وجود الكهرب كانوا يسرجون القبور بالزيت أو بالشموع تعظيما لها وعلامة على أنها قبور أولياء حتى تقصد، وهذا من دعاة الشرك. نعم. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا ما يعرف قبر لنبي على وجه الأرض إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، قبر الخليل وهو في مدينة الخليل، أما ما عداهما كلها أوهام وكلها خرص، حتى قالوا في أشياء يذكرها المؤرخون لا حقيقة لها ولا أصل لها، أن الحجر فيه 70 نبي، وأن الخيب فيه كذا من الأنبياء، وأن المسجد الأموي فيه زكريا وفيه يحيى وفيه كذا وغيره، مع أنه بني في وقت بني أمية، فكيف يكون فيه هؤلاء وهؤلاء؟ الدعاوى كثيرة، حتى زعم الآن كما هو ظاهر أن الحسين له عدد من القبور، قبر في كربلاء وقبر في القاهرة وقبر في فلسطين، وربما يكون أكثر من هذا، كلها من الكذب، من الكذب الذي هو دعوة للشرك. وكذلك زعمهم أن علي رضي الله عنه أيضا أنه في مكان الذي يقصدونه، مع أن المؤرخين يقولون هذا المكان الذي يزعمون أنه قبر علي هو قبر المغيرة بن شعبة. فعلى كل حال لو ثبت أنه قبر لا يجوز أن يقصد، لو ثبت أنه قبر نبي فأفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، قد نهى أن يقصد قبره ودعا ربه جل وعلا أن لا يكون قبره وثنا يعبد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: صلوا علي أينما كنتم ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعودون إليه وتذهبون إليه، فالصلاة تبلغه سواء كنت قريب أو بعيد، إذا صليت عليه فلله ملائكة تبلغه تقول له فلان يصلي عليك، فلا حاجة إلى الذهاب إليه، ولهذا قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنت فإن صلاتكم تبلغني. قال الحسن ابن أبي الحسن ابن الحسن الذي هو ابن الحسن ابن علي، جاء رجل إلى القبر، وذاك الوقت القبر يمكن أن يوصل إليه، فرآه يتكرر مجيئه فدعاه، كان يتعشى في بيت فاطمة، يقول فدعاني إلى العشاء فقلت لا أريده، قال ما لي أراك تأتي إلى هنا، فقلت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، صل عليه أينما كنت. هذه سنة من أهل البيت، وهي كذلك موجودة عند غيرهم. فالمقصود أن قبور الأنبياء غير معروفة، ولو عرفت وعلم أنها قبور الأنبياء لا يجوز قصدها ولا يجوز الطلب منها بشيء، فالطلب من الله جل وعلا والعبادة لله وحده، وهم لا يملكون لأحد شيء. قد قال الله جل وعلا لنبيه الذي هو أفضل الخلق قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وكيف بغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في إنذاراته الذي ينذر بها يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيء، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيء، حتى قال لابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. المال هو الذي يملكه، أما النفع عند الله فلا، فهو يجب أن يكون بعبادة الله والإخلاص له. والقبور لا تنفع سواء كانت قبر نبي أو قبر فرعون، ما ينفع ما ينفع، وإنما العبادة والطلب والدعاء وطلب النفع ودفع الضر يجب أن يكون محصورا على الله فقط ولا يكون لأحد من الخلق. نعم. قال فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. كيف انتفع المنتفع؟ انتفع بمال يجلب إليه فقط، أما أمور عند الله فهو يضره ذلك، لأن هذا من الشرك. نعم. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قيضت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئا. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان

ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم ونحوه. الصوم والحج والعمرة والصلاة والصدقة ما أشبه ذلك. نعم. نعم. وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به مثل الاعتكاف. الاعتكاف ما هو واجب، ليس واجبا وإنما هو سنة، هذا لا يجب عنده عند أبي حنيفة. نعم. نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، يعني زاد في رواية، هذه رواية يعني رواه الطحاوي في مشكل الآثار. فإذا كان مثلا إذا ثبتت وجب أن يعمل بها كما سبق، وهذا هو الصحيح أنه يلزمه التكفير عن اليمين. نعم، يعني إذا نذر معصية لا يجوز أن يفي وعليه أن يكفر كفارة يمين. نعم. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، إحداهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وفي الرواية السابقة أنه رواية الذي ذكر الطحاوي يعني مرفوعة، فإذا كانت ثبتت فلا كلام في هذا، فيكون الخلاف مرجوح. نعم. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. النذر الطاعة، يعني وجوب الوفاء بنذر الطاعة. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله جل وعلا. الاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء من مخوف، سواء كان المخوف مشاهد أو أنه مظنون أو متوقع. والله جل وعلا هو الملاذ، وهو الذي يعاد به، ولكن إذا كان المخلوق حاضرا حيا وصار باستطاعته الحماية فلا بأس من الاستعانة به بذلك، كما في الاستغاثة ما سيأتي، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني تكون نوعا من الاستعانة والاستغاثة. أما إذا كان الأمر غائبا وهو أو أمورا يعني متوقع أنها تحصل من غير إنسان وإن كانت أسبابها ظاهرة فلا يجوز الاستعاذة إلا بالله جل وعلا. والاستعاذة عبادة، لأن الله يقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فأمرنا بالاستعاذة به جل وعلا، فإذا أمرنا بها فكانت عبادة ظاهرة فلا يجوز أن تكون بغير الله تعالى وتقدس. وذكر الله جل وعلا أن من المشركين من كان يستعيذ بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا رجال يعني أولا أن الجن فيهم رجال وفيهم نساء, فيهم رجال وفيهم إناث ولهم دراري كما معروف. ومعنى ذلك أيضا أن العرب يعرفون الجن ويؤمنون بهم وأنهم لهم وجود, وهذا الأمم السابقة كلها تؤمن به تعرفه, ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو زنديق لا يؤمن بالله ولا بكتبه. وإذا تتبعنا مثلا ما ذكره الله عن الأمم السابقة إذا هم يرمون أنبيائهم بالجنون, كل نبي منه بالجن, وقالوا نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء, يعني أصابك بسوء خبلك صرت مجنون. فالجن الذي ينكره بعض الناس ملابسة الجن للإنس, وهذا إنكاره منكر لأنه أمر واقع, وكذلك دل عليه كتاب الله وغيره كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا معنى أن الشيطان أنه يمس الإنسان ويقع فيه, وهذا كثير حروف. ثم الجن لهم عقول, لهم أفكار ولهم أعمال ولهم, وهم متعبدون, تعبدهم الله جل وعلا بطاعته, فلهذا أخبر جل وعلا أن جهنم سوف تملأ من الجن والإنس, يعني وقودها الجن والإنس, يعني الكفرة من بني آدم والكفرة من الجن ذرية الشيطان. وفي الحديث وفي الآيات الأخرى يقول الله جل وعلا وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم, خطاب الشيطان يخاطبه, شاركهم في الأموال والأولاد, ما مشاركته في الأموال فأن يأكل ويشرب معهم إذا لم يذكر اسم الله, وأما الأولاد فهذه بقى أيضا مصيبة يشارك الإنسان في زوجته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. ما إذا لم يسمي ولم يذكر الله فقد مثلا يكون الشيطان مشاركا له كما أخبر الله جل وعلا بذلك وشاركهم في الأموال والأولاد. ثم كذلك هو حريص كل الحرص, يعني نوع الشياطين, الشيطان حريص على إذلال الإنسان وإغوائه حتى يكون معه في النار, ولا يترك مجالا إلا وطرقه لإضلال الإنسان. الأمور التي يعني يدخل معها كثيرة, ولكن المقصود هنا ما أخبر الله جل وعلا به عن بعض أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون بالجن. وذكر المفسرون أنهم كانوا إذا سافر أحدهم صار في البرية وأمساه الليل يصوت يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه, وقصده سيد يعني الجن, لهم سادة لهم كبار لهم من يسودهم مثل الإنس, لأنهم مثل الإنس كما أخبر الله جل وعلا أنهم طرائق قددا, أن منهم كبار ومنهم صغار ومنهم ملوك ومنهم غير ذلك. ولهذا سخر الله جل وعلا لسليمان ملوك الجن كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه. ثم استعاذتهم بهذا يعني يقول إنه يمنع سفهاء قومه كما يمنع الرؤساء القبائل سفهاء القبائل. يعني هذا القياس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرهق هو الخوف والتخويف وزيادة الضلال والشر. فمن الذي زاد؟ يعني يقول فزادوهم، هنا فيه ضمير مفعول وضمير فاعل، فالفاعل ضمير الجن والمفعول ضمير الإنس. يعني لما كما جاء في قول بعض المفسرين يعني لما عادوا بهم قالوا سدنا الجن والإنس، فزادوهم ضلالا وكفرا وطغيانا وتجبرا وتكبرا. وقد يكون أيضا العكس، يعني إن العائذين زادوا بهذه الاستعاذة ضلالا وبعدا عن الحق وبعدا عن الله جل وعلا، لأنهم استعاذوا بمخلوق ضعيف لا يملك لنفسه دفعا ولا ضر. وعلى كل حال المقصود أن الاستعاذة بمخلوق أنها من الشرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذا في سياق إخبار الجن عن أنفسهم أنهم كانوا على ضلال، وأن الله هداهم لما سمعوا القرآن. قال جل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخره. وفي الآية الأخرى قل جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى إلى آخر الآية. فهم فيهم المؤمنون وفيهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الدعاة الذين يدعون إلى الخير، وفيهم عكس ذلك كثير. فهذا يدل على أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا من مخلوق أو غيره، سواء كان ممن يتصوره ويتصور وجوده، أو أنه مثل الملك أو مخلوق غيره، فهو من الشرك، لأن المشركين كانوا يستعيذون بكل معبوداتهم يلجؤون إليها. فإذا فعل الإنسان شيئا من ذلك فإنه واقع في الشرك. ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث خولة رواه مسلم، قل من نزل منزلا، ومفهوم هذا أن هذا يكون في البر السفر، من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. والشاهد في هذا أن الكلمات صفات، كلمات الله من صفاته، والله يستعاذ به ويستعاذ بصفاته، فلا يجوز أن يستعاذ بمخلوق. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. وكلمة الله قسمان، كلمات دينية أمرية شرعية مثل القرآن والتوراة والإنجيل والكتب التي نزلها فيها أمره ونهيه لعباده وشرعه، هذه كلماته الدينية الشرعية الأمرية. وكلمات هي كونية قدرية التي يكون بها الأشياء، يقول للشيء كن فيكون، وهي التي أيضا جاءت الاستعاذة بها في قوله في الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق إلى آخره. فالتي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية، والمجاوزة معناها أن يعصي مرادها وما أمر بها، فهذه لا يمكن أحد يعصيها الكونية. أما الكلمات الدينية الأمرية الشرعية فأكثر الخلق جاوزوها يعني عصوا مراده. فإذا معناه الاستعاذة بكلمات الله سواء كانت دينية أو كانت كونية، لأنها من صفاته جل وعلا، فالله جل وعلا هو المستعاذ به، وكذلك صفاته يستعاذ بها، لأن المستعيذ بالصفة هو مستعيد بالموصوف. نعم. قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. انتهى يعني كلامه رحمه يعني الله. يعني من المؤمن العارف، ما هو من كل أحد، لسانه قد مثل يستجير بالله ويستعيذ بالله في لسانه فقط، قلبه غافل أو لا يتصور ذلك، لا يتصور عظمة الله ولا يتصور. لهذا من استعاذ بالله وجب أن يعاذ لجناب الله وعظمته جل وعلا، كما سيأتي: من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه. لأنه إذا استعاذ بالله ثم أقدمت على عليه بدون امتناع فإن هذا قد يكون سببا في تأجيل العذاب لك. كيف مثلا تجرأ على من استعاذ بالله، مع أن العرب كانوا إذا احتمى بهم أحد حموه، ويرون أنه الاعتداء عليه اعتداء عليهم، كما هو معروف في سيرتهم وفي أشعارهم وفي أفعالهم، والله جانبه عظيم جل وعلا، فمن استعاذ به فقد استعاذ بمعاذ عظيم، فيجب أن يعاذ. نعم. ولكن الالتجاء الذي يقوم في القلب هو من أثار المعرفة، معرفة الله وصفاته. أما إذا كان الإنسان لم يعرف الله حق المعرفة أو لم يعرفه ولا يعرف صفاته، فقد تكون الاستعاذة في اللسان فقط. نعم. وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع، كقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي المعوذتين وغير ذلك، فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. معوذتين عامة، وفيها الاستعاذة من النفاثات، استعاذة بالله من شر النفاثات ومن شر الوسواس، وهذا يعود إلى الشيطان، لأن النفاثات هنا السواحر، والسحرة لهم صلة بالشياطين، لا بد أن تتصل الشياطين بهم، ولا بد أن يطيعوهم حتى يحصل لهم مرادهم من الشيطان، لأن السحر لا يكون إلا بواسطة الشياطين، ولهذا لا ينفك عن الشرك. أما الاستعاذة التي أمر الله جل وعلا من الشيطان فهذه، لأن الشيطان غير مشاهد، لهذا ذكر الله جل وعلا فيه